تقريبا تدور في نفس المحور. يقول أيضا إذا تقدم أحد هؤلاء الشباب إلى الزواج بابنتي، هذا السؤال يقول ما رأي فضيلتكم، هل زوجة ولا؟ هذا السؤال وارد. أنا أقول لا يزوج، لا يزوج، هذا يعني الإنسان إذا كان على هذا الفكر لا يزوج، هذه ابنتك أمانة عندك وجعلت وليا عليها لتختار لها الرجل الصالح، فلا يجوز أن تعطى لأمثال هؤلاء حتى يرجعوا عما هم عليه من الباطل، هنا لا يزوجون. ننتقل إلى الأسئلة اللي فيها الشبهات.